فنستعين بالله تبارك وتعالى مواصلين درسنا بالدروس السابقة من حاشية الروض المربع الجزء الأول من صفحة 95 و300 وما بعدها في بقية ما يتعلق بأحكام الحيض. قال المصنف رحمه الله: وما نقص عن العادة طهر، يعني إذا نقص الدم عن العادة انقطع الدم يعني ولم تستكمل الأيام المعتادة فهو طهر، حكمها فيه حكم الطاهرات، فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة، وكذا لو طهرت في أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها فهي طاهر تغتسل، لقول ابن عباس: فلتغتسل وتصلي وتفعل ما فعلته الطاهرات. وما عاد فيها أي في أيام عادتها ولم يجاوزها جلسته، يعني إذا عاد الدم فيها في أيام عادتها تجلس، يعني لا تصلي ولا تصوم، كما لو كانت عادتها عشرة أيام فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما، يعني اليومين تصير طهر ما دام انقطع، ولكنه عاد في التاسع والعاشر ومعروف أن عادتها عشرة أيام مثلا، فتجلس هذين اليومين وإن لم يتكرر كما تقدم، يعني إذا عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع، ولا تجلس ما جاوز العادة ولو لم يزد على أكثره حتى يتكرر، فإن عبر الأكثر فليس بحيض. قال شيخ الإسلام: للعلماء نزاع في الاستحاضة، فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلا بد من فاصل. والعلامات التي قيل بها ست: إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض، ومنهم من يجلسها الأكثر لأنه أصل دم الصحة، ومنهم من يلحقها بعادة نسائها، وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. خلاصة العلامات: العادة أو التمييز أو غالب اعتبار غالب عادة النساء، عادة نسائها. قال: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما. الصفرة قال: شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة كلون الماء الوسخ الكدر، وليس على لون من ألوان الدماء، فإذا رأتهما في زمن العادة فحيض تجلسهما. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وغيرهم. قال ابن رشد: لا خلاف أن الصفرة والكدرة حيض ما لم تر ذلك عقيب طهرها، يعني إذا رأته عقيب الطهر فليس بشيء، ليس حيضا. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهو يتناولهما. قال: ولأن النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني الطهر. والدرجة قطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا، يعني فإذا لم يبق شيء فهي طاهر، أما إذا بقي شيء، بقي صفرة أو كدرة في زمن الحيض في عادتها فهي حيض. ولهذا عائشة تقول: لا تعجلنا، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، فإذا رأت القصة البيضاء وهي تشبه الجص فهي طهر. قال: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما، لا بعد العادة ولو تكررتا. إذا ظهرت الصفرة والكدرة بعد العادة فليست بحيض ولو تكررت، ولو تكررتا، أي ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضا ولو تكررتا فلا تجلسه. واختاره الشيخ وغيره، وروى أحمد وأبو داود وغيرهما: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: إنما هو عرق أو إنما هو عروق. قال البغوي: وهو قول أكثر الفقهاء، يعني عروق ليس بحيض، عروق من أدنى الرحم وليس من قاع الرحم، يعني ليس بحيض، مثل الرعاف ومثل يعني عرق من أدنى الرحم. ولو تكررتا. قال: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما، لا بعد العادة، يعني ليس بعد العادة الصفرة والكدرة حيضا ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود واللفظ له، ورواه البخاري ولم يذكر بعد الطهر، رواه البخاري ولم يذكر بعد الطهر، وله حكم الرفع عند أهل الحديث وغيرهم، لأنه رواية أم عطية وهي صحابية، وهذا مما لا يقال بالرأي، فتعين أن لها مرجع في هذا القول وفي هذا الحكم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقولها حكم الرفع: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قال: يعني له حكم الرفع عند أهل الحديث وغيرهم، فيكون تقريرا منه صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، أو كنا يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ف فيعد تقريرا، يعد تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أثر عن النبي على ثلاثة أنواع: قول يعني أمر قول، أو فعل، أو تقرير. فهذا من قبيل التقرير، كنا يعني نفعل كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في حياته، فيعتبر إذا كان صحابيا القائل نعم، فيعتبر له حكم الرفع ويكون تقريرا من نوع السنة التقريرية، لأن السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. قال: فيكون تقريرا منه صلى الله عليه وسلم، فما ليس بدم غليظ أسود يعرف فلا يعد حيضا بعد الطهر. ومفهومه أن الصفرة والكدرة قبل الطهر حيض، وهو إجماع كما تقدم، والطهر انقطاع الدم، فالذي يأتي الحائض عقب انقطاع الحيض هو الطهر الصحيح. وما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض طهر، وإن لم تر معه بياضا، فعليها أن تغتسل وتصلي. والحاصل أن الطهر يحصل بجفوف أو قصة، فإن كانت ممن ترى القصة البيضاء اغتسلت حين تراها. وقال مالك: هو أمر معلوم عندهن، عند النساء. وإن كانت ممن لا تراها، لا ترى القصة، فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي. ما هو الجفوف؟ قال: الجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم، ولا من الصفرة ولا من الكدرة، لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا. والقصة بفتح القاف ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، شبهت الرطوبة النقية لبياضها بالجص، وقال بعضهم يشبه ماء العجين، وقيل يشبه المني، ويحتمل أنه يختلف باعتبار النساء وأسنانهن، وباختلاف الفصول والبلدان والطباع، وغالب ما يذكره النساء شبه المني. وقال بعض السلف: لا يلزم المرأة أن تتفقد طهرها بالليل، ولا يعجبني ذلك، ولم يكن للناس مصابيح كما قالته عائشة وغيرها، وإنما يلزمها ذلك إذا أرادت النوم أو قامت لصلاة الصبح، وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات، وليس تفقد طهرها بالليل من عمل الناس. وقال ابن رشد: كان القياس أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر بقدر ما يمكنها، إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر. يعني لو طهرت قبل الفجر بساعة، طهرت قبل الفجر بوقت، فيجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء لأنه وقتها، تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، نعم، مع الفجر إذا رأت الطهر. ها، صلي المغرب، نعم، لأنها طهرت في وقت يجمع فيه المغرب والعشاء. قال: نعم، إذ لا اختلاف في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت، فسقط ذلك عنها من ناحية المشقة، المشقة تجلب التيسير. فإن استيقظت بعد الفجر وهي طاهر فلم تدري لعل طهرها كان من الليل، حملت تلك الصلاة على ما فات عليه، ولم يجب عليها صلاة الليل حتى توقن أنها طهرت قبل الفجر. وأم عطية هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية، غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. ففي دليل على أن النساء يعني يغزون مع المسلمين. أم عطية غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، تداوي الجرحى وتسقي العطش. نعم، يعني تفعل ما تستطيع فعله. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. يعني عادة 7 أيام مثلا، فجاءها الحيض في يوم وليلة ثم طهرت، يعني انقطع الدم، فهي تغتسل وتصلي، ثم في اليوم الثالث جاءها الدم فهو حيض، تجلس حتى تجاوز العادة. قال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر. هذا يسمى التلفيق، يسمى التلفيق أي ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة، إن تخللها طهر وصلح زمانه كما لو لم يفصل بينهما طهر. قال ابن رشد: لا تخلو الأيام إما أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذا كان قد تخللها طهر. قال: والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي، لأنه طهر حقيقة، واختاره الشيخ وغيره وفاقا لمالك، وتقدم قول ابن عباس: أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. ما لم يعبر، قال: ما لم يعبر أكثره، ويكره وطؤها فيه، يعني في الطهر الملفق ما دام عادتها، يعني ما تجاوزت العادة ورأت الطهر في العادة نفسها، حينما قال يكره وطؤها فيه لكن تغتسل وتصلي. قال: هذا قول أكثر الفقهاء، يعني وعنه رواية أخرى أنه يجوز ما دام الطاهرة، يجوز لزوجها أن يطأها، وهو قول أكثر الفقهاء. ما لم يعبر، يعني الحيض يعبر يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة، يعني لو استمر معها مثلا عادة 7 أيام فجاءها الطهر، أجاءها الحيض في أول العادة من أول الشهر مثلا، ثم طهرت بعد يوم وليلة، فتصلي تغتسل وتصلي، ثم اليوم الثاني أو الثالث جاءتها العادة، تجلس. الحاصل أنها استمر معها 14 يوم، حيض وطهر وحيض وطهر، نقول هنا تلفق، تجمع مجموع الحيض حتى يتم سبعة أيام اللي هو عادته فتجلسه، وما زاد عن العادة يكون استحاضة، ما لم يعبر أكثره، يعني الحيض يعبر أكثر مدة الحيض، وأكثر مدة الحيض 15، ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض نعم وأكثره 15، كأن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى 18 مثلا، فيكون استحاضة. وكما قلت يعني باب الحيض من أصعب أبواب الفقه، يعني من أصعب أبواب الفقه، الفقيه الذي يتقن هذا الباب ويرشد فيه يعتبر يعني قد حصل على علم عظيم. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه، أي لا يسكن، لا يرقى دمه لا يسكن، وهو مهموز يرقى، يقال رقى الدم رقوءا سكن، والسلس بفتح اللام وهو الذي لا يمكنه إمساكه، وكذا من به استطلاق بطن. وذكر ابن الصلاح وغيره أن ما ذكر مع الاستحاضة فهو بفتح اللام سلس، وهو عبارة عن المصدر، وما ذكر مع المستحاضة فهو بكسر اللام سلس، وهو الشخص الذي يكون به ذلك. والرعاف هو الدم الذي يسبق من الأنف على وزن البزاق، سمي به لسبقه إلى الأنف، وكل سابق راعف، وفعله رعف بفتح العين وهو فصحاها وبضمها وحكي كسرها، وهو يطلق على خروج الدم من الأنف وعلى الدم نفسه. والمراد أن نحو المستحاضة في الجملة من حدثه دائم، يعني كسلس البول أو سلس البول واستطلاق الريح و الدم الذي لا يسكن، هذا يعني مثل المستحاضة في الجملة من حيث الأحكام قياسا عليها لتساويهم معنى، وهو عدم القدرة على التحرز، فوجب تساويهما حكما. قال في الإنصاف بلا نزاع، فحكمه غسل محل الملوث بالحدث لإزالته عنه والوضوء مع القدرة، لا غسل ثوبه ونحوه لكل فرد، يعني ما يجب عليه أن يغسل ثوبه يعني لكل فرد، والوضوء مع القدرة، لا غسل ثوبه ونحوه لكل فرد، وإلا فالتيمم. وعمر صلى وجرحه يثعب، وكان زيد بن ثابت إذا غلبه يصلي ولا يبالي ما أصاب ثوبه، يعني من ناحية الدم. قال يعني المستحاضة الذي يدوم دمها تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث، وتحتشي بقطن أو ما يقوم مقامه ليمنع خروج الخارج. الحمد لله الآن في حفاضات للنساء خاصة يعني مريحة يمكن أن تستعملها، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، ويكون ما تعصبه به شيئا طاهرا، كأن تجعل خرقة كالتبان تتلجم بها وتوثق طرفيها في شيء آخر شدته على وسطها، لقوله عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف. ما هو الكرسف؟ القطن، القطن أنعت لك الكرسف تحشين به المكان؟ قالت إنه أكثر من ذلك، يعني ما يعني ما ما ما يمنعه الكرسف، ما يمنعه القطن. قالت إنه يثج ثجا. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتيه عن حكم عبادتها، لا حياء في الدين. قالت إنه أكثر من ذلك. قال تلجمي، لأنه نعت لها الكرسف تحت شيبه، لكن ما دام يثج يخرج القطن، فإذا لازم تلتجم، تضع حفاظة وتتلجم، فإن غلب الدم وقطر لم تبطل طهارتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمها إذن إعادة الشد. وإن قصرت، يعني قصرت في شد نفسها فخرج الدم، وجب التجديد بلا خلاف. حكاه إمام الحرمين وغيره، وذلك ما لم تتأذى بالشد أو يحرقها اجتماع الدم. إذا كان اجتماع الدم يحرقها فلا، يعني لا يضرها، لا تشد نفسها ولا يضرها، لأن هذا فيه ضرر، والضرر مرفوع يعني ممنوع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من يعني سماحة الإسلام ويسر الإسلام، يسر الشريعة. قال وتعصبه عصبا، نعم يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسوري صلى على حسب حاله. ما يقول والله أنا الآن معذور وإذا شفيت أصلي، لا، يصلي على حسب حاله. نعم وصلاته مجزية، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والباسور ورم تدفعه الطبيعة بإذن الله تعالى إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة، من المقعدة والأنثيين والأشفار وداخل الأنف والشفة، جمعه بواسير، وقيل عجمي وكذا الناسور. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط، أي لا يلزم إعادة الغسل والعصب عند فعل كل صلاة، لأن الحدث مع غلبته لا يمكنه التحرز منه. وفي الصحيح أن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، يعني زايد الدم، زايد على العادة، فترى الصفرة والدم زايد على العادة، فتضع الطست تحتها وهي تصلي لأنه يغلبها. وكذا حكم الجرح الذي لا يمكن شده، فإن فرط يعني في الاحتراز أعادهما، يعني يعيد الغسل والشد. قال وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، إن خرج شيء بعد الوضوء، طبعا هي ما تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، لكن خرج شيء بعد الوضوء تصلي لا يضرها. إنما الصلاة الثانية تتوضأ، وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء بعد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي لفظ لوقت كل صلاة، صححه الترمذي. وكذا حكم من حدثه دائم كالسلس واستطلاق الريح أو البطن، أي نعم، أو الدم الذي لا يرقى لا يسكن. قال وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وجمهور أهل العلم. أصحاب الرأي هم الأحناف، يعبر عنهم بأصحاب الرأي لأنهم يعني يعتمدون على الرأي والقياس. ومعروف أن القياس إذا كان صحيحا فهو حجة، والرأي الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، الرأي الصريح أو العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. ويقال أصحاب الرأي ويقصدون به الرأي السني لا الرأي البدعي، الرأي السني، لأن مدارس أهل السنة الفقهية تنقسم إلى قسمين، يسمون أحدها مدرسة أهل الرأي، والقسم الثاني يسمونه مدرسة أهل الحديث. فمالك والشافعي وأحمد أصحاب مدرسة أهل الحديث، وأبو حنيفة وأصحابه أصحاب مدرسة أهل الرأي، وكل منهم هم أهل السنة، يقابلهم أهل البدعة. أهل البدعة مثل الرافضة، ومن سلك غير سبيل هؤلاء غير سبيل المؤمنين. ولما تقدم من الأدلة على وجوب الطهارة من الخارج من السبيلين، واستحب مالك رحمه الله لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد. شو يسر الشريعة وسماحة الشريعة، الضرر يعني مرفوع، والأذى يعني إذا كانت أذى والمشقة تجلب التيسير، فالحمد لله على نعمته بالإسلام. قال: وتصلي، تتوضأ لدخول الوقت وقت كل صلاة خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت. ما الذي به سلس أو مثل هذه المستحاضة؟ إذا دخل وقت تتوضأ، فتصلي ما دام الوقت ولو خرج شيء، ما ينتقض وضوءها فروضا ونوافل ما دام الوقت. أي نعم، لبقاء وضوئها إلى خروج الوقت. إذا خرج وقت هذه الفريضة أو وقت الصلاة فقد انتقض وضوءها. وكالمتيمم وأولى، يعني مثل متيمم على قول. وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. ما خرج شيء ما انتقض الوضوء. قد يقال إنه مخالف لمقتضى ما تقدم من قوله: وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم لفرضه، وقولهم في شروط الوضوء ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول وقت لفرضه على من حدثه دائم، فإن قضيته أن يتوضأ لوقت كل صلاة دائما. ويجاب بأن ما تقدم مخصوص بما إذا لم يمكنه تعصيب المحل، كمن به باسور ونحوه، وهنا فيما إذا أمكنه ولم يخرج شيء. فإذا عصبت المستحاضة فرجها ولا خرج شيء، يعني ما يلزمها أن تتوضأ لكل وقت. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، يعني زمن انقطاع دم الاستحاضة ونحوه، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، يعني الإتيان بالعبادة كاملة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين كمن لا عذر له. وإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها، يعني انقطع مثلا هي مستحاضة فدخل الوقت فتوضعت، والاستحاضة مستمرة، لكن حصل انقطعت الاستحاضة قبل خروج الوقت، قبل الدخول في الصلاة. أما إذا دخلت في الصلاة ولو انقطع فإنها لا تعيد الوضوء، لكن هي ما صلت، هي توضعت وما صلت وانقطع بعد الوضوء، هنا نقول تعيد الوضوء. وإن وجد يعني الانقطاع، انقطاع دم الاستحاضة قبل الدخول في الصلاة لم يجوز الشروع في الصلاة حتى تتوضأ. وإن عرض هنا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوءه، وعنه لا عبرة بانقطاع. يعني المسألة خلافية، اختاره المجد وصاحب الفائق وجماعة، وقالوا ولو كثر الانقطاع، واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة، ووجد مرة وعدم أخرى، قال ابن تميم وهو أصح. قال ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. أحيانا الشخص لما يقوم يحدث معه السلس، لكن وهو جالس لا يحدث معه السلس، فهذا يصلي جالسا، يصلي جالسا. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها. قال نص عليه في من يلحقه، نعم، قال لقول عائشة في المستحاضة لا يغشاها زوجها، فإن خافه يعني خاف العنت المشقة بترك الوطء كأن يكون به شبق شديد، شهوة شديدة، يخشى أن تتشقق أنثياه يعني تتشقق الخصيتين من شدة الشهوة والشبق، هنا يباح له أن يغشاها زوجها يعني المستحاضة. فإن خافه أو خافته هي، يعني هي أيضا خافت العنت، أبيح، أبيح إلا مع خوف العنت منه أو منها، لقول عائشة في المستحاضة لا يغشاها زوجها، فإن خافه أو خافته أبيح، وكذا إن كان به شبق. الشبق هو الشهوة الشديدة. وعنه رواية أخرى يباح وطؤها مطلقا وفاقا، يعني وفاقا لبقية العلماء، بدون ما دام أنه استحاضة وليس حيضا فيباح وطؤها، لأن المستحاضة يجب عليها أن تصلي وتصوم وهي طاهرة. أي نعم. لكن كراهية وطئها للاستقدار. قال وأم حبيبة كذلك. نعم. قال إيه، وعنه يباح وطؤها مطلقا وفاقا، به يخاف العنت أو ما يخاف العنت، به شبق أو ما به شبق، وهو قول أكثر الفقهاء، لأن حمنة تستحاض وكان زوجها طلحة يطأها. لا حياء في الدين. شوف هذه أحوال دقيقة من أحوال الصحابة تنقل إلينا لمعرفة الفقه في ديننا، معرفة عباداتنا. يعني كان زوجها طلحة يطأها، لماذا نقل هذا؟ نعم، لنسترشد، لنستفيد، لأن حمنة تستحاض، حمنة استحاضتها دائمة، كانت مبتلات بدوام الاستحاضة، وكان زوجها طلحة يطأها، وأم حبيبة كذلك. ورواه أبو داود. وليست المستحاضة كالحائض من كل وجه فتنقاس عليها، يعني ما تنقاس على الحائض، بل فرق الشارع بينهما، لأن دم الحيض أعظم وأدوم وأضر من دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة دم عرق، وهو في الفرج بمنزلة الرعاف في الأنف، يعني من أدنى الرحم الاستحاضة، أما الحيض فهو من قعر الرحم. وخروجه مضر، يعني خروج الرعاف مضر، وخروج الاستحاضة مضرة، وانقطاعه دليل الصحة. أما دم الحيض عكس ذلك، انحباس انقطاع الحيض مضر وخروجه صحة، أما الاستحاضة فخروجها مضرة وانقطاعها صحة، يعني عكس. كذلك الرعاف، يعني خروجه مضر وانقطاعه صحة. قال: ولا يستوي الدمان حقيقة ولا حكما ولا سببا. قال النووي: يجوز في الزمن المحكوم بأنه طهر ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم جاريا. هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، ولا يثبت لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف. ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تقرأ القرآن، يعني المستحاضة، وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر، وحكى نحو ذلك غيرهما، لأنها كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذلك في الجماع، ولا يكره إلا عن دليل. وقال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، والعنت الفجور. العنت المشقة، قد تدفع المشقة على الفجور وعلى الزنا. هنا العنت فجور والزنا والوقوف في أمر شاق، كله يسمى عنت. المشقة والزنا والفجور لمن خشي العنت منكم. هنا ولا كفارة فيه، يعني لا كفارة في وطئ المستحاضة كما هو الشأن في وطئ الحائض. حائض وطئها فيه كفارة، فيه دينار أو نصف دينار، إذا كان متعمدا فعليه إثم يتوب إلى الله منه، يجب عليه التوبة، وإذا كان غير متعمد فالكفارة فقط، المتعمد التوبة مع الكفارة، وغير المتعمد الكفارة فقط، أما المستحاضة فلا كفارة. نعم. ويستحب غسلها، أي يستحب أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة، وليس بواجب عليها عند أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها بالغسل مطلقا، فكانت هي تغتسل لكل صلاة، يعني هي من اجتهادها تغتسل لكل صلاة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها أن تغتسل لكل صلاة، بل الواجب الوضوء لكل صلاة عند الجمهور، لأمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة، رواه البخاري والترمذي وغيرهما، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، يعني مرة واحدة، فكانت تغتسل عند كل صلاة اجتهاد منها، وما قال اغتسلي عند كل صلاة، بس أمرها أن تغتسل مطلقا. متفق عليه. من حديث عائشة أن أم حبيبة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، يعني ولو كان الدم مستمرا، إنما تمكث قدر الأيام التي اعتادت أن تحبسها حيضتها فيه. أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، أي غسل الخروج من الحيض. فكانت تغتسل لكل صلاة من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم لها بذلك. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، فلا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. قال: غير واحد، وهو مذهب جمهور السلف والخلف للأخبار. واستحيضت يعني استمر بها الدم كما تقدم. وأم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت عثمان رضي الله عنه. وأكثر مدة النفاس، وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، يعني بعد الولادة، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، جعله الله غذاء للولد للحمل. وفي التعريفات: النفاس دم يعقب الولد، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أي خروج النفس من الرئة بعد إدخاله إليها، أو من التنفس الذي هو التشقق والانصداع، يقال تنفست القوس إذا تشققت. وسميت ولادة المرأة نفاسا لأنه يصحبها خروج النفس وهو الدم، ثم سمي الدم نفاسا لأنه خارج بسبب الولادة، تسمية للمسبب باسم السبب، يقال نفست المرأة أو نفست المرأة بضم النون لا غير إذا ولدت. والمصدر النفاس النفاس بالكسر، ويقال للمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء، وضم النون أفصح من فتحها، نفساء أفصح من نفساء، ومن ضم فسكون نفساء، وهي بالمد على اللغات الثلاث نفساء. ومثناها نفساواني، ويقال أيضا نفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما إذا حاضت. قال: وأصل النفاس لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها، ويقال نفسه أو نفسه بمعنى أمهله أو نفس كربته. أكثر مدة النفاس 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد، حكاه أحمد عن عمر وغيره، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. لحديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. رواه الترمذي وغيره، وأثنى عليه البخاري، ومعناه كانت تؤمر أن تجلس نعم، ومعناه كانت تؤمر أن تجلس، إذ محل اتفاق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض، إذ محال اتفاق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. واحتج أيضا الجمهور بأحاديث في معناه، وقال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وقال إسحاق: هو السنة المجتمع عليها. وقال الشيخ: لا حد لأكثره، ولو زاد على 70 وانقطع، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فال40 منتهى الغالب. عند المالكية 60 يوم. على كل حال، نحن بدأنا بأحكام النفساء وأحكام النفاس بعد أن انتهينا من أحكام الحيض والاستحاضة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فنقف عنده سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بالعلم النافع، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في سؤال أظن أمس سأل، يعني أن امرأة مثلا في وقت عادتها يحصل معها طهر ويحصل معها دم، فالجواب أنها إذا رأت الطهر تغتسل وتصلي، وإذا رأت الدم تجلس، ويعتبر نعم في عادتها، في زمن عادتها يعتبر حيضا، تكملة لجواب سؤال الأمس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم شخص نعم لكن إذا تأكد، إذا سمع صوتا أو شم ريحا فإنه ينصرف، لكن إذا أحس ولم يسمع صوتا ولم يجد، أو لم يجد ريحا، ما وجد ريحا ولا سمع صوتا، فلا ينصرف ولو أحس. إيه؟ إذا كان مجرد أنه أحس لابد من هذا شاهد، لكن يحتاج إلى شاهد آخر، والشاهد الآخر يسمع صوتا أو يشم ريحا، فإذا شم ريحا مع الإحساس أو سمع صوتا مع الإحساس قام لديه شاهدان، فينصرف، ينصرف من الصلاة ويتوضأ ويعود ويبدأ يستأنف صلاته. نعم. في ملابسه، في ثوبه، أي نعم. لا، إذا كان صلى وهو لم يدري أن ثوبه به نجاسة، وانتهى فرغ من صلاته، وبعد فراغه من صلاته رأى النجاسة، فإنه لا يعيد، رأى النجاسة على ثوبه لا يعيد، لا يعيد. لكن لو صلى يظن أنه على وضوء، أي فتذكر بعد صلاته أنه لم يكن على وضوء، فيعيد صلاته، يتوضأ ويعيد صلاته. لا، النجاسة على الثوب إذا رآها بعد الصلاة، لم يعلم بها أثناء الصلاة ولم يعلم بها قبل الصلاة، فإن صلاته تامة ولا يعيدها، إنما في المستقبل يغسلها، لا يصلي مستقبلا وهو يعلم بالنجاسة. ما لديكم يا إخوان فيه أسئلة في شيء في الدرس؟ نعم. الاستبراء من البول؟ نعم. أي نعم. لم يجد بللا، إذا ما وجد بللا أي نعم على كل حال إذا ما وجد بللا لا يلتفت إلى هذا الإحساس، أقول لا يلتفت إلى هذا الإحساس، وإذا كان متعود لهذا الإحساس فهذا نوع من الوسواس. إذا توضأ يرش سراويله حتى إذا أحس أو وجد يعني ما وجد فليقل إن ذلك من الماء. أي نعم. السلس لا يضر، سلس يتوضأ ولو استمر يعني السلس به لا ينقض وضوءه، يصلي حتى يخرج الوقت.